يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق قول المصنف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. من يشرح هذه الكلمة؟ قال الفقه أخص من العلم، بمعنى أنه ليس كل عالم فقيه، وإنما يقال كل فقيه عالم. نعم. قد يكون عالما بالنحو أو اللغة، ولا يكون عالما بالفقه. هل الفقه المراد به ها هنا إيش؟ الاصطلاح العام؟ الاصطلاح بالأدلة التفصيلية. نعم، العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فإذا المراد بالفقه ها هنا إيش؟ الفقه بالاصطلاح الخاص، ليس بالاصطلاح العام. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. هنا عرف العلم الذي استنكره بعض أهل العلم. نعم. وهو تعريفه بالدور. نعم، لأنه قال العلم معرفة المعلوم. نعم. فعرفه، أتى باسم المفعول، معرفة المعلوم على ما هو. والصحيح هو أن يقال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نعم، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثم ذكر بعد ذلك الجهل، فقال: الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. بعد أن عرف العلم أتى بما يضاده وهو الجهل، وقال تصور الشيء ولم يقل معرفة الشيء، يعني جهل. نعم. والجهل قسمان: جهل بسيط وجهل مركب. نعم. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية. نعم. وسمي بسيطا لأن صاحبه يعلم لا يعلم أن لأن صاحبه يعلم أنه لا يعلم. نعم. وهو أخف من المركب. نعم. وأما المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وصاحبه يجهل أنه لا يعلم ما يجهله بما هو به في الواقع. نعم. ولهذا سمي مركب، لأنه مركب من جهلين. نعم، يعني هو مركب من عدم العلم بالشيء، ومن عدم العلم بعدم العلم بالشيء. لذلك قلنا، قال الخليل بن أحمد في أقسام الناس، قال: والرابع ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهذا أحمق فاجتنبوه. ثم بعد ذلك ذكر العلم الضروري، فقال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. من يشرح كلامه؟ النظر. قال العلم النظر والاستدلال. النظر هو إثبات معنى المفرد. نعم، الذي هو. والاستدلال إثبات الشيء لشيء. نعم. إثبات المعنى المفرد يسمى بالتصورات. يسمى بالتصورات. نعم. التصور وإثبات الشيء لشيء يسمى بالاستدلال. الاستدلال الذي هو الدليل. التصديقات. التصديقات. نعم، قلنا الاستدلال طلب الدليل، استفعال، على وزن استفعال، مثل أقول استخراج واستجمار ونحو ذلك. فالاستدلال هو طلب الدليل. قال: ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس. وذكرها، قلنا إن لهذه الحواس كما هو معلوم أعتاب لا تجاوزها. ثم قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. فإذا هذا القسم الثاني من أقسام العلم الذي هو العلم المكتسب. ثم بعد ذلك عرف الدليل فقال هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. من يشرح؟ والدليل هو المرشد إلى المطلوب. قلنا هذا من حيث الدليل بصورة عامة، وإلا بالمقصود به الدليل الشرعي هذا لغة. نعم. وقلنا في تعريف الدليل الشرعي ما هو؟ السلام. هو النظر في الدليل هو ما يتوصل في الدليل الصحيح في من خلال النظر النظر الصحيح فيه الى المطلوب خبري. الى المطلوب الخبري. فاذا هذا الفرق بين الدليل الشرعي وبين الشبهه. الشبهه لا يتوصل من خلال النظر الصحيح فيها الى مطلوب شرعي او الى مطلوب خبري، ولكن الدليل يتوصل من خلال النظر في الصحيح فيه الى ايش؟ الى مطلوب خبري. ثم بعد ذلك عرف الظن فقال الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. الظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. قلنا ما يؤخذ على هذا التعريف؟ تجويز امرين هنا كأن حرف الشك، لأن الشك هو ما يجوز في بين أمرين. نعم. لكن الظن هو ما يغلب فيه. نعم. فإذا الظن هو الراجح، هو الأمر الراجح. نعم. يعني ما يقارب كما قلنا بمثال يقارب 75%. نعم. هذا يعتبر ظن. نعم. والخمسة وعشرين المئة المقابلة هذه تسمى واحد. فإذا قوله تجويز أمرين هذا فيه مسامح، لأن الظن هو الأخذ بإيش؟ بالراجح. نعم. من هذين الأمرين، لا هو تجويز هذين الأمرين. ثم قال والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لكن في القرآن شيخ وردت بهذا المعنى الظن. نعم. وردت كثيرة يعني. الظن يطلق في كتاب الله عز وجل ويراد به اليقين، كما في قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي الذين يوقنون، ويطلق ويراد به الظن الراجح، ويطلق ويراد به استواء الأمرين. ولكن ها هنا نحن نتكلم على اصطلاح أهل الأصول. السلام ورحمة الله. تفضل. فالكلام ها هنا على اصطلاح أهل أصول الفقه، وأما في كتاب الله عز وجل فقد يطلق ويراد به اليقين، كما في قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ثم بعد ذلك ذكر علم أصول الفقه وأبوابه، فقال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قلنا قوله طرقه على سبيل الإجمال، لماذا عبر بالطرق حسام؟ لأنه يسير على سبيل المتكلمين. نعم. فلم يقل بالدليل، لأن المتكلمين لا يرون ما النص الذي يفيد ظنا لا يسمونه إيش؟ لا يسمونه دليلا، وإنما يسمونه أمارة. فعبرها هنا بطرقه، قال طرقه على سبيل الإجمال. والأصل أن نقول إيش؟ أدلته على سبيل الإجمال، فيدخل في الأدلة ما أفاد يقينا، ويدخل في الأدلة كذلك ما أفاد ظنا. قلنا وكيفية الاستدلال بها، وبقي إيش؟ بقي أمر ثالث الذي هو حال المستفيد. قلنا هذان الأمران اللذان هما طرق أصول الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، تدل بدلالة اللزوم على إيش؟ على حال المستفيد. لأننا إذا تكلمنا على طرق أدلة أصول الفقه هي القرآن والسنة والإجماع والقياس غير ذلك، ثم تكلمنا على طريقة الاستفادة بها من هذه الأدلة، لزم منها معرفة إيش حال هذا المستفيد. فإذا قوله طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها دلنا بدلالة اللزوم على الأمر الثالث الذي هو حال المستفيد. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى أبواب أصول الفقه، قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى لف. إذن ذكر لك أبواب هذا العلم لكي تتصورها تصورا ذهنيا في عقلك. أنا أتمنى منكم أن يكون المتن بين أيديكم، أن لما يكون المتن بين عينيك وتنظر فيه وترى الكلام وتعرف ما الذي يخرج من هذا وما الذي يدخل، هذا إيش يزيد من تقعيد العلم في قلبك. لكن أنت تسمع كلام هكذا لا تربطه بإيش بنص أمامك، فيوشك أن يضيع ما تدرسه بهذه الطريقة. ولكن لما يبدأ نص الشيخ أمامك ثم بعد ذلك نقرأ الكلام ونشرحه، أنت تنزل المسائل والذي تدرسه والذي تفهمه على إيش؟ على كلام الشيخ، فينضبط عندك العلم. لكن أن تأخذ هكذا المسائل بدون ربطها بأصل قد لا يساعدك ذلك على فهم العلم. فذكر أقسام الكلام فقال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أقسام الكلام. لماذا بدأ بذكر أقسام الكلام؟ لأننا قلنا أن علم أصول الفقه هو إيش؟ أدلة الفقه. وأدلة الفقه هي أول ما يدخل فيها إيش؟ القرآن والسنة. والقرآن والسنة أغلبها القرآن طبعا كلام الله عز وجل، والسنة أغلبها إيش؟ كلام، إذا استثنينا الأفعال والتقريرات. فلما كان ما يقوم عليه هذا العلم الذي هو أصول الفقه يقوم على الأدلة التي هي القرآن والسنة، والذي القرآن طبعا كلام والسنة أغلبها كلام، بدأ بذكر إيش؟ أقسام الكلام. وبدأ بذلك بذكره في لسان العرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي، تكلم بلسان العرب، ولأن كلام الله عز وجل أنزل بلسان عربي مبين. فبدأ بذكر أقسام الكلام فقال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فهو لفظ أولا ثم هو إيش؟ مركب، ثم بعد ذلك يفيد. ما المراد بأنه يفيد؟ يفيد إفادة يحسن السكوت عليها للمتكلم ولا يتشوق السامع في زيادة الكلام بالنسبة للسامع، فإذا هذا المراد بإيش؟ بالمفيد. إذن لفظ ثم مركب، ليس هو بكلمة إنما مركب على الطريقة التي ذكرها الشيخ هاهم، ثم مفيد بالوضع. قالوا الوضع المراد به أي وضع المتكلم، فيخرج منه كلام السكران وكلام المجنون ونحو ذلك. وقالوا المراد بالوضع أي بوضع اللغة، بوضع العرب، أي أن العرب جعلوا هذا الكلام لهذا المعنى. فإذا هذا الكلام لغة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فذكر هنا أقسام التركيب فقال فأقل ما يتركب منه الكلام اسماء. تأمل في قوله إيش؟ أقل، فلا تقل والكلام يتركب من اسمان واسم وفعل، لاحظ العبارة، هذا أقل ما يتركب منه الكلام، ليس فإذن قد يتركب بإيش؟ بأكثر من ذلك، قال أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، هذه هي الجملة الاسمية. فتقول مثلا زيد كاتب، فهذه جملة اسمية. ثم قال أو اسم وفعل، هذه الجملة الفعلية، تقول ذهب زيد. هذا طبعا متفق عليه، أن تتكون الجملة من اسمان واسم وفعل، هذا متفق عليه. ثم قال أو فعل وحرف، وهذا طبعا مختلف فيه، والراجح أن الجملة لا تتكون من فعل وحرف. مثلوا على ذلك، قالوا مثال الجملة التي تتكون من فعل وحرف قولنا لم يقم، لم يقم، لم يقم، هذه قالوا فيها حرف الذي هو لم، وفيها فعل الذي هو يقم، قالوا هذه إيش؟ هذه جملة لم يقم. الصحيح أن الجملة هنا لم تتركب من الحرف والفعل، وإنما تركبت من الفعل والضمير المستتر، أي لم يقم هو، واضح الأمر؟ فإذا ترجع إلى إيش؟ إلى أنها جملة مركبة من فعل واسم الذي هو الضمير، واضح الأمر وإلا مش واضح؟ إذن قلنا مثلوا على ذلك بقولهم إيش؟ لم يقم. قالوا لم يقم هذه من أي شيء ركبت؟ ركبت من لم التي هي الحرف، ويقم الذي هو الفعل، فإذا هذه جملة. الراجح أن الجملة هنا لم تركب من الحرف والفعل، ولكن لا بد من وجود إيش ومن تقدير الضمير لم يقم هو، فإذا افتقرت الجملة للضمير الذي هو الاسم، فإذا هي مركبة من إيش؟ من اسم وفعل. فإذا قوله فعل وحرف هذا إيش؟ خلاف الراجح من مذاهب أهل اللغة. ثم قال أو اسم وحرف، أو اسم وحرف، وكذلك هذا خلاف الراجح، ومثل له بقول القائل يا زيد. يا زيد هذه من إيش مكونة؟ مكونة من الحرف الذي هو أداة النداء يا، وكذلك من اسم الذي هو إيش؟ زيد. قالوا هذه إيش؟ هذا ما يتركب منه الكلام. والراجح أنه ركبت الجملة هنا من فعل واسم، لأن قولي يا أي أنادي زيدا، واضح؟ فإذا الحرف دل على إيش؟ دل على فعل، أي أنادي زيدا. فإذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تركب الكلام من اسمين واسم وفعل، هذا إيش؟ متفق عليه. وأما تركب الكلام من فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا مختلف فيه، والراجح أنه لا يسمى كلاما، وإنما في الأول يقدر الضمير، وفي الثاني في مثل قولنا يا زيد يقدر فعل، أي أقول أنادي زيدا. والكلام مفرده كلمة، والكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. وبيان ذلك أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، فالثاني الحرف، أنها التي لا تدل على معنى في نفسها هذه إيش؟ هذه حرف. مثلا أقول في هذه الظرفية، لابد أن أقول إيش؟ الماء في الكوب، السلام، الماء في، السلام ورحمة الله وبركاته، الماء في الكوب، فافتقر الحرف الذي هو هنا في هذه إلى إيش؟ إلى وجود المظروف الذي هو إيش؟ الكوب، في الكوب، فدلنا على وجود الماء في أين؟ في الكوب. فإذا في وحدها لم تفدنا معنى، وإنما فادتنا بإيش؟ باقترانها بالكوبي مثلا ها هنا بالاسم. فإذا الحرف هو الذي لا يدل على معنى في إيش؟ في نفسه. فإذا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. فالثاني هذا إيش الذي لا يدل على معنى في نفسه؟ هو إيش؟ الحرف. طيب إذا دلت على معنى في نفسها، هذا المعنى إما أن يكون مقترنا بزمن أو لا. فالمقترن بالزمن هذا هو إيش؟ الفعل، لأنه يدل على حدث مقترن بإيش؟ بزمن. وأما إذا دلت على معنى غير مقترن بزمن فهذا إيش؟ هذا الاسم. واضح الآن التقسيم؟ الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها. فإن لم تدل على معنى في نفسها كانت إيش؟ حرف. فإذا دلت على معنى في نفسها إما أن يكون هذا المعنى مقترن بزمن فهو إيش؟ فهو فعل. ردوا بالكم. فإذا كان هذا المعنى غير مقترن بزمن كان اسما. إذن وضحت المسألة. ثم بعد ذلك قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. عليكم السلام. فإذا الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. قسم هذا. الكلام إما أن يدل على طلب وإما أن يدل على غير طلب. وين إبراهيم؟ هيا يا شيخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضع لنا كلمة الكلام. أيوة. طيب نريد أي حد يكون طويل وخطه جيد. اثنان وصفة. ضع لنا الكلام. إما دير قسمين قوس نزلنا طلبي غير طلب ولا الخطاب مش بلقيت خطاب غلط غير ترى شو غير طالب. طيب ايش هيك يا اخوي؟ احسن. طيب الطلبي قسم تحته ثلاثة خطوط. طلب فعل قوسين أمر. طلب ترك، قوسين نهي، وطلب إعلام. إبراهيم خليه قلم واقف فوق هيك بالعكس هيك تحاول هيك ترى هيك يجي جاف جاف أنا حافظه بحفظ هذا جاف طاق إبراهيم هذا بس والله أنا عندي طيب غير كمل بالأول وصلنا في أكون سلام. طلب الإعلان هذا استخبار. غير الطلب يضع تحته خبر بس ليش انت لحم اليوم هندرت؟ مانيش عارف خليته هنا اي خلاص احنا كملنا غير طلبي ندير اخبار تحت الإخبار مع ما يحتمل الصدق والكذب الصدق والكذب هذا إخبار. طيب. أنا فإذا هذا ما يتعلق بكلام مصنف، حيث قسم الكلام قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ثم بعد ذلك قال: وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض. تفضل شيخ. إلى تمن وعرض وقسم. قوله وينقسم أيضا، ليس المراد أنه تقسيم آخر، ليس المراد أنه تقسيم آخر، وإنما المراد إن منهم من اكتفى بهذا التقسيم الأول إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، ومنهم من زاد على هذه الثلاثة التمني والعرض والقسم. واضح؟ فإذا إذا أتينا إلى هذا التقسيم النهائي قسمناه على هذه الطريقة: الكلام إما أن يكون فيه طلب، وإما أن لا يكون فيه إيش؟ أن لا يكون فيه طلب. هذا الطلب إما أن يكون طلب فعل، إما أن يكون طلب فعل، فأقول لك اذهب إلى المسجد، هذا طلب إيش؟ طلب فعل. فطلب الفعل هو إيش؟ الأمر. وإما أن يكون إيش طلب؟ ترك، لا تذهب إلى السوق، هذا إيش؟ طلب ترك، فيسمى إيش؟ نهيا. وإما أن يكون طلب إعلام، أقول لك أين ذهب فلان، أنا إيش أسأل عن فلان، أريدك أن تعلمني بأين ذهب، فهذا يسمى إيش؟ يسمى استخبار. فهذا طلب الفعل وطلب الترك وطلب الإعلام الذي هو الاستخبار. الاستخبار هذا لو أردنا أن نقسمه كذلك ينقسم إلى أقسام، فقد لا يكون الاستخبار من أجل طلب الإعلام، وإنما المراد به إيش؟ المراد به الاستنكار، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذا فيه إيش؟ استفهام، ولكنه لا يدل على إيش؟ على طلب المعرفة. لا، مش أرأيت الذي يكذب بالدين، لا. أنتم أشد خلقنا من السماء. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها. هذا سؤال، ولكن المراد بإيش؟ ما المراد بالسؤال إيش؟ تقريرهم على أن خلق السماء أشد من خلق إيش؟ من خلق الأرض. فإذا هذا إيش؟ طلب الفعل وطلب الترك وطلب الإعلام، هذا الطلب. غير الطلب ينقسم كذلك إلى إيش؟ إلى قسمين: ما يحتمل الصدق والكذب. أقول لك إيش؟ ذهب زيد، فهذا الإخبار يحتمل أنه يكون إيش؟ صدق، ويحتمل أنه يكون كذب. ومن غير الطلب كذلك ما لا يحتمل الصدق والكذب، مثل التمني، قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما. تمني هذا لا يحتمل لا صدق ولا كذب. وكذلك العرض، قول الله عز وجل: قال ألا تأكلون، فهو عرض عليهم الأكل، ولكن هذا العرض لا يحتمل، لا يأتي أحد يقول لي إيش الجملة هذه صدق أو كذب، هذه الجملة جملة إنشائية غير طلبية، فلا تسمى إيش؟ لا تحتمل لا الصدق ولا الكذب. واضح الأمر؟ فإذا هذا تقسيم الكلام اللي ذكره المصنف على هذه الطريقة: كلام إما أن يكون طلبي، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك أو طلب إعلام، فيدخل الأمر والنهي والاستخبار. وغير الطلبي إما أن يكون يحتمل الصدق والكذب لذاته، أن قد يكون لا يحتمل الصدق والكذب لا لذاته ولكن لقائله. واضح؟ أن يكون المتكلم به صادقا، لا يحتمل أن نقول هذا الكلام، لا نقول هذا الكلام كذب، لأن المتكلم به صادق. واضح الأمر؟ فإذا هذا ما يحتمل الصدق والكذب لذاته الذي هو إيش؟ الإخبار. وما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته فيدخل فيه إيش؟ التمني والعرض والقسم. فهذا تقسيم ما ذكره المصنف، حيث قال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. في سؤال يا إخوة، في إشكال في أي أمر في يتعلق بالكلام هذا؟ فوق كاتبين تمني وعرض، نزيد احنا نعم أضيف القسم. نعم شيخ، في من يقسم التمني والعرض والقسم مع أحسنت نعم. لماذا؟ لأن التمني والعرض فيه نوع طلب، عرفت؟ ألا ليت الشباب يعود يوم، كأنه يطلب عودة الشباب. قال: ألا تأكلون، كأنه يطلب منهم إيش؟ الأكل. فمن أهل العلم، من أهل الأصول، من جعل التمني، أنا ما أردت أني أزيد أدخلكم في تفصيلات، ولكن أنت فتحت المسألة ندخل فيها. فإذا أدخلوا التمني والعرض لأن فيه يا شيخ نوع إيش؟ فيه نوع طلب. ألا ليت الشباب يعود يوما، كأنه يطلب عودة الشباب. قال: ألا تأكلون، يطلب إيش؟ يطلب منهم الأكل. فأدخلوا التمني والعرض، أدخلوهم في وين؟ في الطلب. وجعلوا غير الطلب يتعلق بإيش؟ يتعلق بالإخبار فقط. فهذا من إيش؟ من تقسيمات أهل الأصول. أي إشكال آخر أو سؤال في يتعلق بالتقسيم؟ ثم بعد ذلك قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من، وهذه النسخة اللي بين يدي من المخاطبة، لكن الصحيح من المخاطبة أي من المتكلمين بها. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فإذا بدأ بمسألة إيش؟ مسألة الحقيقة والمجاز. قال: ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. فهذا تعريف الحقيقة. قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وهذا التعريف الثاني الذي ذكره هو الأرجح، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أي من المتكلمين. ويدل على ذلك، يدل على أن المصنف رجح هذا التعريف على الأول، أنه قسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية. فإذا تعريفه ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هؤلاء المتخاطبين إذا كانوا من أهل الشرع كانت الحقيقة إيش؟ حقيقة شرعية. إذا كانوا من أهل اللغة كانت الحقيقة لغوية. إذا كانوا من أهل العرف كانت الحقيقة حقيقة عرفية. وأما التعريف الأول، قال ما بقي في الاستعمال على موضوع، هذا لا يدخل فيه إلا الحقيقة اللغوية فقط. واضح الأمر؟ ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا يتعلق بالحقيقة اللغوية التي هي إيش؟ الأصل. ولكن بالتعريف الثاني، وهو قوله وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، تدخل فيه إيش؟ الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. كلام مش واضح. إذا لما جاء الشيخ رحمه الله تعالى فعرف الحقيقة، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. عندنا لفظ الصلاة، طيب في اللغة الصلاة ما معناها؟ دعاء. الدعاء. قال: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هي في اللغة معناها الدعاء. طيب إذا انتقلت هذه اللفظة التي هي الصلاة فأصبحت في المعنى الشرعي العبادة المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، على التعريف الأول صارت هذه إيش؟ مجاز. لأنه قال ما بقي في أصل الاستعمال. إذن أصل الاستعمال استعمال الصلاة بمعنى الدعاء، فإذا نقلت من هذا المعنى الذي هو الدعاء إلى هذه العبادة أصبحت إيش؟ أصبحت مجازا على التعريف الأول، على التعريف الأول، لأنه قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي على وضع اللغة الأول. ولكن في التعريف الثاني قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هؤلاء المتخاطبون المتكلمون إذا كانوا من أهل الشرع كانت معنى الصلاة مع المراد بها إيش؟ المراد بها هذه العبادة المعلومة. فإذا كان هؤلاء المتخاطبون من أهل اللغة كان المراد بها إيش؟ المراد بها الدعاء. كذلك مثلا لفظ الدابة، الدابة عند أهل اللغة يراد بها إيش؟ كل ما يدب على الأرض. ولكن في اصطلاح العرف المراد بها دوات الأربع التي تسير على الأربع. فإذا التعريف الثاني تدخل فيه إيش؟ الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، لأنه عرفه بما اصطلح عليه بين المخاطبين، لم يعرفه بأنه أصل ما وضع عليه في اللغة. فالأول تدخل فيه إيش؟ الحقيقة اللغوية فقط، وأما الثاني تدخل فيه الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. واضح الأمر الآن؟ طيب أهو جايين، اصبر بس. فقال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. فإذا المجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز هو صرف اللفظ عن معناه الأصلي بقرينة، هو صرف اللفظ عن معناه الأصلي بإيش؟ بقرينة. وهذه المسألة، مسألة المجاز، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم تحدث إلا في القرن الرابع، لم تحدث إلا في القرن الرابع. وأما القرون الثلاثة المفضلة فلم يكن فيهم هذه الكلمة التي هي إيش؟ التي هي المجاز بهذا الاصطلاح الذي أتى به إيش؟ الذي أتى به المعتزلة، بهذا المعنى الذي أتى به المعتزلة. فلفظ المجاز هذه وقضية المجاز بهذا المذهب الذي موجود عند متأخري البلاغيين، أول من تكلم فيها تكلم فيها المعتزلة. لماذا؟ لأنهم رأوا أن ظواهر الصفات، آيات الصفات، قالوا إن ظواهر هذه الآيات تدل على إيش؟ تدل على الكفر. عرفتم؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا ظاهر الآية يدل على إيش؟ يدل على الكفر. فقالوا ليس المراد من هذه الآية المعنى الحقيقي، وإنما يوجد شيء يسمى بإيش؟ يسمى بمعنى مجازي. فصرفوا اللفظ عن ظاهره بهذا الذي سموه المجاز، والذي يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في السواق المرسلة يسميه طاغوت المجاز، طاغوت المجاز. الذي تكلم عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصار عليه من بعد تلميذه ابن القيم، والذي كتب فيه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه وأفرده لهذه المسألة، سماه منع جواز المجاز في المنزل للمتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل المتعبد والإعجاز، أي منع المجاز في كتاب الله عز وجل. ما الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قبله الإمام الشافعي الذي سار عليه أهل اللغة من المتقدمين؟ قالوا إن الكلمة لها معنى مفرد ولها معنى مركب. الكلمة لها معنى مفرد ولها معنى مركب. ولكي تعرف معنى هذه الكلمة لابد أن تنظر في سياقها أي ما يسبقها من كلام وما يلحقها من كلام. لفظ عين، تقول رأيت زيدا بعيني، أي العين إيش؟ الباصرة. تقول شربت من العين، تريد به إيش عين؟ الماء. تقول رأيت زيدا عينه، تريد به التوكيد نفسه. تقول أرسل قائد الجند العيون في العدو، تريد به إيش؟ الجواسيس. تقول العين تريد بها إيش؟ الذهب والفضة. ما الذي يفرق بين هذه المعاني؟ السياق. واضح؟ فإذا هذا الذي تكلم عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وزاد وضحه شيخ الإسلام ابن القيم، أن الكلمة تؤخذ وينظر فيها إيش؟ في سياقها، في سباقها ولحاقها. واضح الأمر؟ وهذا طبعا من العلوم التي سبق بها علماؤنا الغرب، ما يتعلق بمسألة السياق هذه مما سبق به علماؤنا علماء الغرب. لما درسنا في السنة التمهيدية في الماجستير كان مما درسناه نقد الأدب الإنجليزي، فكم من النظريات التي كانت مقررة علينا تسمى نظرية كونتكست، هذه نظرية السياق. فأذكر أن الأستاذ كان يتكلم عليها، وأن لفظ البنك يطلق ويراد به معنى ها هنا، ويطلق ويراد به، وهو يعني فرح جذلان بجمال اللغة الإنجليزية. فطلبت منه الكلام، أذن لي، قلت له هذا الذي تتكلم عليه سبقنا به الغرب من 1000 سنة، وإذا نظرت في كتاب الرسالة وجدت أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أصل لهذه المسألة وتكلم فيه. قلت له أنت أتيت بكلمة لها معنيين في سياقين، نحن عندنا كلمات لها 6 معاني في 6 سياقات، وذكرت له كلمة العين هذه. فالشاهد أنه إيش؟ أن هذا ما يبحثه الغرب الآن في يسمى بعلم اللسانيات أو علم اللغة العام، يتكلمون عن مسألة السياق، وعلماؤنا قبل 1000 سنة تكلموا على هذه المسألة وأصلوها غاية التأصيل. فإذا هذا ما يتعلق بالسياق. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي، أن الكلمة لها معنى ومعناها يعرف من خلال إيش؟ من خلال السياق، وهي حقيقة في ذلك السياق، لا يقال إنها مجاز، وإنما هي حقيقة في ذلك السياق. فكلمة العين رأيت زيدا بعيني في هذا السياق هي حقيقة على العين الباصرة، وأقول شربت من العين هي حقيقة في إيش؟ في عين الماء في هذا السياق. لا نقول إنها حقيقة ها هنا، مجاز ها هنا، وإنما هي حقيقة في كل سياق، في كل سياق بحسبه. وأما المتكلمون، وأول من افتتح هذا الباب المعتزلة، قالوا إن إيش؟ إن اللفظ له معنى حقيقي هكذا مفرد، وله معان مجازية، وهذه المعاني المجازية لا ينظر فيها إلى السياق. يعني خذ اللفظ هذا اجعله بإيش؟ بهذا المعنى المجازي، بدون النظر إلى إيش؟ بدون النظر إلى سياقه، وإنما إيش الأمر للعقل. ما دام أن العقل لم يقبل هذا النص ورأى أن ظاهره يفيد الكفر، فاصرفه عن إيش؟ عن ظاهره إلى المجاز، بدون النظر إلى إيش؟ إلى السياق، إلى سباق الكلام ولحاقه. فهذا ما يتعلق يعني بخلاصة مسألة المجاز. قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. ثم قال إيش؟ المجاز قصدي تو في معناه في موضع يستعمل في مثلا العقيدة. نعم، هو في مسألة المجاز من الأصوليين من قال المجاز واقع في اللغة وواقع في القرآن، ومنهم من قال واقع في اللغة غير واقع في القرآن. ومنهم من قال ليس بواقع لا في اللغة ولا في القرآن. لماذا؟ لأننا لا ننكر نحن مسألة المجاز من حيث الاصطلاح، من حيث اللفظ، وإنما من حيث معناه. فرق بين أنك إيش؟ أنك تسير على طريقة العرب في كلامهم، يعني العرب لهم كلمة، هذه الكلمة وردت في عدة سياقات، وفي كل سياق استخدموها بمعنى معين. هذه إيش؟ نظرية السياق، طريقة السياق التي سار عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي وغيره. أما أصحاب المجاز فيقولون إن لللفظ معنى مفرد هكذا، وله معاني مجازية بدون النظر إلى السياق مطلقا، عرفت؟ وبدون النظر إلى كون هذا اللفظ هل ورد فعلا له معاني أخرى في لغة العرب أم لم يرد. واضح الكلام؟ يعني لما يعرفون الاستواء بالاستيلاء، هذا لم يرد في كلام العرب، فلا ينظرون إلى إيش؟ إلى كون اللفظ ورد بهذا المعنى في لسان العرب. فإذا نظروا أصحاب الذين يتكلمون بالسياق يقولون ننظر إلى اللفظ من حيث المعنى ومن حيث السياق الذي ورد فيه، فإذا ثبت في كلام العرب هذا المعنى من خلال هذا السياق قلنا هذا المعنى حقيقة في هذا السياق. وأما الذين قالوا بالمجاز، أول من تكلم به المعتزلة ثم تبعهم المتكلمون، لم ينظروا إلى إيش؟ إلى قصة، إلى قصة السياق، وإنما قالوا اللفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي. مما يرد عليهم في ذلك، معلوم أن اللغة مبنية على إيش؟ على التتبع والاستقراء. فإذا قلت إن اللفظ هذا معناه الحقيقي كذا، إذا قلت إن لفظ الأسد مثلا هو حقيقة في هذا الوحش الذي يسكن الغابات، مجاز في الرجل الشجاع، كيف نستطيع أن نثبت أن هذا اللفظ حقيقة من حيث الدرس اللغوي؟ أقصد أننا نتتبع ونسمع من كلام العرب أنهم قالوا إن هذا اللفظ حقيقة في إيش؟ في هذا الوحش الذي يسكن الغابة، لأن اللغة مبنية على إيش يا أخوان؟ مبنية على التتبع والاستقراء. فأين لهم وأين وجدوا أن العرب جعلت لفظ الأسد حقيقة في هذا المعنى؟ هذا لابد فيه من إيش؟ من السماع، لأن اللغة مبنية على السماع، فهذا الأمر لا يوجد. وإنما الذي يوجد أن العرب استخدمت لفظ الأسد لهذا المعنى. واضح الأمر؟ واضح الأمر وإلا مش واضح؟ عندنا لفظ، قالوا هذا اللفظ هو حقيقة في إيش؟ في وحش الغابة أو الحيوان الذي يسكن في الغابة. نقول قولكم هو حقيقة في هذا المعنى يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى سماع، لأن اللغة مبنية على السماع. فأخرجوا لنا أين وجدتم العرب قالت إن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى؟ لا يجدون، وإنما يجدون أن العرب استخدموا لفظ الأسد لهذا الحيوان الذي يسكن إيش؟ الذي يسكن الغابة. فلما وجدوا ذلك هم استنبطوا أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. سمعنا يا شيخ حقيقة يعني الآن هم نظروا، هؤلاء نظروا في كلام العرب، أن فرق بين ما تكلمت به العرب وبين فهم من بعدهم لكلامهم. واضح الأمر؟ يعني العرب تكلمت بكلمة الأسد، وأتت بها في سياقات، فيقولون إيش في هذا الحيوان الذي يسكن الغابة؟ يقولون عنه أسد، ويقولون للرجل الشجاع الهزبر الحديد في القتال يقولون عنه أسد، أسد يقاتل. فالذين أتوا بعدهم نظروا في كلام هؤلاء العرب الذي هو عصور الاحتجاج إلى 150 هجري، ففهموا وجعلوا إن إيش إن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان الذي يسكن الغابة، ومجاز في الرجل الشجاع. هذا التقسيم ليس من وضع العرب، وإنما هو من وضع من أتى بعدهم، فلا يحتج به لأنه ليس بكلام، ليس كلاما في عصر الاحتجاج. فإذا فرق بين ما تكلمت به العرب في عصور الاحتجاج وبين فهوم من أتى بعدهم لكلامهم. واضح هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يرد به على المتكلمين، يقولون وقد ورد في معجم كذا لفظ كذا بمعنى كذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا الذي كتبه صاحب المعجم هو أنه نظر في كلام العرب وفي تصاريفهم وفي أنحاء كلامهم ففهم هذا المعنى، فهذا فهمه، ولكن هذا الفهم ليس هو عين كلام العرب. واضح يا إخوة ولا مش واضح؟ طيب بشروني بهذا. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بأن الكلمة لها هذا المعنى. يفهم من الكلام يا شيخ أن نعم. العرب لما أطلقت على فلان أسد التشبيه وليس المجاز، يعني هو تشبيه نعم، ولم تكن مستخدمة كلمة المجاز، يعني لا. مفهوم المجاز لم يكن مستخدم عند العرب، لم يكن مستخدما عند العرب ولا في العصور الثلاثة الأول، وإنما أحدث بعد ذلك. فقلنا قولهم إن المجاز صرف اللفظ عن معناه الأصلي، قلنا هذا المعنى الأصلي الذي يتكلمون عنه يحتاج إلى إيش؟ إلى تخصيص من العرب، أنهم يقولوا إن هذا المعنى الأصلي لهذه الكلمة، وهذا لا يوجد، وإنما العرب تستخدم الكلمة في هذا السياق لهذا المعنى وتستخدمه في هذا السياق للمعنى الآخر. فإذا نستنتج من هذا إيش؟ أن قضية المجاز قضية متوهمة، أن تكلم المجاز قضية متوهمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد في العرب، العرب لم ينصوا على أن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى، وإنما تكلم فتكلموا باللفظ بهذا السياق يريدون به هذا المعنى، وتكلموا بهذا اللفظ في هذا السياق يريدون به المعنى الآخر. فنحن نقول إن اللفظ في هذا السياق حقيقة على هذا المعنى، واللفظ في السياق الآخر حقيقة على هذا المعنى، ولا نتجاوز فوق ذلك. فهم أرادوا إيش؟ أن يفتحوا الباب على مصراعيه، ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل، قالوا إيش؟ لا، النزول هنا نزول مجازي. طيب أين هذا من كلام العرب؟ لا يوجد عليه دليل. فنقول لهم تقيدوا بإيش؟ بما يتكلم. أين وجدتم أن النزول في كلام العرب يراد به هذا المعنى المجازي الذي ذهبتم إليه؟ هذا معنى الشيخ معلش إن التعريف هو تحت غلط، مش تعريف جامع معنى إيش هو؟ صرف اللفظ عن معناه الأصلي بقرينة. قلنا هذا المعنى الأصلي هو هذا لم تتكلم به العرب، وإنما المعنى الأصلي هو في كل سياق بحسبه، ويتقيد بمسألة السياق. لا يأتيني أحد ويريد أن يصرف اللفظ عن ظهري بدون نظر للسياق. فالمعنى الأصلي في كل سياق بحسبه. فهذه ما يتعلق بإيش؟ بقضية السياق. ثم قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فإذا الحقيقة اللغوية مثل قلنا إيش؟ الصلاة يراد بها في اللغة الدعاء، والشرعية يراد بها العبادة المعلومة، والعرفية ضربنا مثلا بإيش؟ بالدابة، أنها تطلق في اللغة يراد بها كل ما يدب على الأرض، وفي العرف يراد بها ما يمشي على أربع. وهذا طبعا يتعلق به مسائل، وهو مسألة الحقيقة اللغوية وعقيدة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. جمهور العلماء يقدمون الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. وأما الأحناف يقدمون الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وأما الأحناف يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. يعني لو أن رجلا لقي رجلا فقال له يا دابة، هذا يذم وإلا لا يذم؟ يذم، لأننا نقدم الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية أنه كل ما يمشي على أربع، فهذا وصفه بأمر محرم. ولكن إذا صرفناه إلى الحقيقة اللغوية كان كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، لكن لا يسلم له على طريقة الجمهور، لأن تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. واضح الكلام؟ وهذا طبعا يدخل في مسائل العقود ومسائل الطلاق، يبنى عليها مسائل أخرى اختلف فيها الجمهور على الأحناف، إذا دعنا من هذا. ثم بعد ذلك قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن هذه طريقة المصنف، لأنه يرى بالمجاز، فذكر أقسام المجاز. قال: إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إيش الزيادة هنا؟ قالوا: الكاف زائدة، أن الكاف للتشبيه، فيكون معنى الكلام ليس مثل مثله شيء. ليس مثل مثله شيء. معي يا رضا ولا؟ معك. طيب، فليس مثل مثله شيء. قالوا: نفى الله عز وجل مثل المثل، ولكنه أثبت إيش؟ أثبت المثل، ليس مثل مثله شيء. فقالوا: الكاف ها هنا إيش؟ زائدة، ولو قلنا بأن موجودة لكان إيش؟ لأثبتنا المثل لله، لأثبتنا المثل لله عز وجل. وهذا يرد عليه بوجوه، منها أن العرب تطلق المثل وتريد به ذات الشيء، فكما قال الله عز وجل: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على القرآن، أي على القرآن. ويقال: فلان ليس مثله أحد في كرمه، أي ليس مثل نفسه أحد، ليس كمثله أحد في كرمه. فإذا المثل لعن، المثل يطلق ويراد به إيش؟ ذاته، ويراد به ذات الشيء. فليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. واضح الأمر؟ فهذا من الوجوه. وكذلك من الوجوه أن الكافة هنا المراد بها مزيد توكيد نفي الشبه عن الله عز وجل، مزيد توكيد نفي الشبه، نفي المثل عن الله عز وجل، لأن الشبه لم يثبت في كتاب الله عز وجل نفيه، وإنما الذي ثبت في كتاب الله عز وجل نفي المثل. هذا تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمري. فإذا ليس مثله. فهذا ما يتعلق بقول الله عز وجل ليس كمثله، أي ليس كذاته شيء. فإذا كان ليس كذاته، ليس كأسمائه وصفاته، ليس كأسمائه وصفاته شيء. ثم ذكر: والمجاز بالنقصان. فقال: مثل قوله تعالى: واسأل القرية. واسأل القرية، هل هو يسأل جدران القرية أو يسأل أهل القرية؟ هو يسأل أهل القرية. قال: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل هو يسأل العير يسأل الدواب وإلا يسأل أهل الدواب؟ يسأل أهل الدواب. قالوا إذن هذه مجاز، أنه كيف يقول واسأل القرية، لأنها لا تسأل الجدران. وهذا تجد الرد عليه في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث ذكر قول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. واسألهم عن القرية، ثم قال إذ يعدون. من الذين يعدون القرية؟ تعدو إلا أهلها، أهلها. فإذا ذكر الله عز وجل هنا القرية وأراد إيش؟ أهل القرية، حيث قال سبحانه وتعالى بعدها إيش؟ إذ يعدون في السبت. من السياق. فإذا يطلق وتطلق القرية ويراد بها الحال فيها الذين هم أهلها، مثل ها هنا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فعرفنا من أن إذ يعدون بالسبت أن قوله سبحانه وتعالى القرية المراد به إيش؟ أهل القرية. وقد تطلق ويراد بها إيش؟ يراد بها المحل نفسه الذي هو القرية. ومثاله قول الله عز وجل: أخرجنا من كان فيه من المؤمنين فأنجلنا من المؤمنين. نريد القرية في قصة هذا. قال أن يحيي الله هذه بعد موتها. إيش الآيات؟ كالذي مر على قرية. أيوة، أو كالذي مر على قرية. وهي خاوية على عروشها. فالمراد بالقرية الخاوية هنا إيش؟ البنيان. واضح؟ فإذا إما أن يكون القرية المراد بها البنيان، وإما أن يراد بها إيش؟ المحل، وإما أن يراد بها الحال فيها الذين هم أهلها، كما مرت معنا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فها هنا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. لا شك أنهم لن يسألوا الجدران، وإنما سيسألوا إيش؟ أهل القرية. وذكر بعضهم وجها، الله أعلم يعني برجحانه وصحته من عدمه، قالوا إنهم قالوا له: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها تجيبك، فكيف بأهل القرية وبأهل العير؟ يعني أنهم هم إيش؟ جازمون بما هم عليه. فقالوا أنك إذا سألت أهل القرية، أي إذا سألت القرية جدران القرية وسألت العير تجيبك، فكيف بأهل القرية وبأهل العير؟ وهذا لا يبعد، لأن يعقوب عليه السلام كان نبيا، والأنبياء تقع لهم إيش؟ المعجزات، الكرامات للصالحين. فإذا هذا قوله والمجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى: واسأل القرية، مراد به إيش؟ واسأل أهل القرية. قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. الغائط كان يطلق في لسان العرب ويراد به إيش؟ المكان المنخفض. واضح؟ يراد به إيش؟ المكان المنخفض. وكانوا يستخدمون هذا المكان لقضاء حاجتهم، فبكثرة الاستعمال نقلوا هذا المعنى اللغوي إلى معنى إيش؟ عرفي. فأصبح المكان الذي تقضى فيه الحاجة أو نفس الخارج يسمى إيش؟ يسمى غائطا. فانتقل إيش؟ انتقل من الحقيقة اللغوية إلى حقيقة عرفية، وأثبتها كتاب الله عز وجل. فإذا الغائط هنا ليس بمجاز، وإنما هو انتقل من حقيقة لغوية إلى حقيقة عرفية اعتبرت بعد ذلك. فهذا ما يتعلق. قال: والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ثم قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. فأثبتت الإرادة هنا لإيش؟ للجدار، فقال هو جماد لا تثبت له إيش؟ إرادة. والراجح أنه الله عز وجل أثبت له إرادة، فله إرادة نحن لا نعلمها. وقد ثبت في السنة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنته في أن تصنع له منبر، قالت: أنجعل لك منبرا؟ قال: نعم إن شئتم. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا سمع بكاء كبكاء الصبي، فوجد أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فضمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال: بكى على ما كان يذكر عنده من الحكمة أو كلمة نحو ذلك. فالجذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كلامه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الجذع الجماد، فانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام إذا كان يرحم الجذع، فكيف نحن لا نقتدي به في رحمة الناس، في رحمة إخواننا من المسلمين، في التراحم والتآلف بيننا. يحن له جذع ويرحمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضمه إلى صدره. فإذا هذا إيش؟ قوله، استدلاله بقول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض. فإذا حن الجذع وبكى، فلا، إذن الجدار له إرادة، ولكن هذه الإرادة لا نعلمها نحن. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وجها آخر ذكره في المذكرة، قال: المراد بالإرادة الميل، أي أن هذا الجدار مال وإلى إيش؟ إلى الانقضاء. فلا يبعد تفسير الإرادة هنا بإيش؟ بمجرد الميل، فلا تكون في الآية إيش؟ لا يكون في الآية مجازا. فهذا ما يتعلق بالأدلة التي ذكرها المصنف هنا واستدل بها على مسألة المجاز، وهي كما قلت لك مسألة يعني رفض لها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا من المجلد الأول من كتابه الصواعق المرسلة. فإذا هذا ما يتعلق بمسألة المجاز. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحث الأمر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ولا يغلنكم شدة ما يتعلق بهذه المباحث وتأصيلها، فإن العلم والمعرفة إذا قاسيت فيها وأكتدت فيها ذهنك وأتعبت فيها عقلك وفكرك، إذا تحصلت عليها بعد ذلك كانت محبوبة غالية عليك جدا، لأنك إنما حصلتها بإيش؟ بجد وثعب وأعمال للعقل والذهن. ولكن إذا وصلت إليها هكذا سهلا مهلا، فلن في الغالب لن تعرف إيش؟ لن تعرف قدرها، بخلاف المعرفة والعلم الذي تحصله إيش؟ بجد وإثعاب للذهن. فهذا كله بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته يكون فيه نفع لك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.